بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة عباد الله الأخيار، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قبل أن أخوض في كلامنا الليلة ودرسنا المرتقب المنتظر، فقد شغف قلبي وأسرقت روحي بتلك المقابلة أو هذا اللقاء الحار من بعض إخواننا في هذا المسجد. وإن كنت أتأخر عنكم أحيانا، فقد قيل للإمام أحمد رضي الله عنه إن فلانا يستبطئ زيارتك، فقال: إن ثبتت المودة في القلب فلا بأس وإن طال المكث، فلا بأس وإن طال المكث. وقال له أحد أصحابه: إن حقك أن أزورك كل يوم. فقال: لا تقل هكذا، إن من إخواني من لا ألقاه إلا على رأس العام، ومودته أصح في قلبي ممن أراه كل يوم. فإذا ثبتت المودة في القلب فلا بأس بطول الزمن وطول العهد، فقلوب المؤمنين تلتقي. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعل في الجنة مآلنا، وأن يجمعنا في سوق الجنة مع الحبيب محمد، وأن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله. أحبتي في الله، موضوعنا الليلة على جانب كبير من الخطورة والأهمية، وإنني لا أبالغ إذا قلت أن الموضوع الذي نزمع الكلام فيه أخطر موضوع يواجهنا على الإطلاق في هذه الأيام، أو إن أردت تحري الدقة فقل هو من أخطر الموضوعات على الإطلاق التي يجب على المسلم أن يشغل بها نفسه في هذا الزمان. هذا الموضوع هو تربية الأولاد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. كيف نربي أولادنا؟ وأحدثكم في هذا الموضوع في ليلتنا هذه لأسباب أربع. السبب الأول أن الولد إما نعمة وإما نقمة. اللهم اجعل أولادنا بركة علينا وعلى أمة محمد. الأولاد إما نعمة من الله على الحبل وإما نقمة في حق الحبل. قال ربنا جل جلاله في كون الأولاد نقمة: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويقول الله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ويقول الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ويقول الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم إنا نعوذ بك من شر أولادنا. الأولاد إخوتاه قد يكونون نقمة، نقمة حقيقية يخرجون الرجل من الملة ويذهبون به إلى النار دحفا بسبب الأولاد. فولدك إما أن يكون هو وكل عمله في ميزان حسناتك، وإما أن يكون هو وكل عمله في ميزان سيئاتك. قد يكون هذا الولد مع كل أعماله وأقواله صغيرها وكبيرها في ميزان حسناتك، وقد يكون العكس في ميزان سيئاتك. قد يرهق الولد والديه طغيانا وكفرا. وأحدثكم بواقعة شهدتها بنفسي، أن هذا الناس رجل كبير السن أصلح الله له ماله وأفاض عليه من رزقه، فبنى لله مسجدا جهاز المسجد وكتب عليه ممنوع التبرع وجهز المسجد من كل شيء، وبعد أن أقامه جاء للإخوة الكرام الغاملين في الدعوة إلى الله على كتاب وسنة ببصيرة فأعطاهم المفتاح وقال: تفضلوا المسجد وليس مطلوبا منكم إلا شيء واحد. لي ولد وحيد أرجو الله أن يصلحه على أيديكم فقط. واجتهد الإخوة بزيارة وهدية ودعوة ولقاء وعزومة ووليمة ورحلة إلى آخره، ولكن من يضلل الله فلا هادي له. إنك لا تهدي من أحببت. وكان قدر الله السابق أن هذا الولد لم يستجب لأن يصلي لله ركعة قط أبدا. فالمقصود مع الضغط على الولد من الأب والإخوة هرب الولد، وإنا لله وإنا إليه راجعون لجأ إلى بيت راقصة يعيش معها. وحزن الأب حزنا شديدا وصار الكمد يمزق قلبه. فتحدثني أم الولد تقول: فكان الرجل يخرج في جوف الليل إلى البلكونة أو يصعد إلى السطح في شدة البرد يصلي ويرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب ولدي. وتقول له زوجته: ارفق بنفسك ادخل في الدف. فيقول: أخرج إلى السطح حتى ربي أن يراني. إنا لله وإنا إليه راجعون. وطال صبر الرجل والولد يتباعث شيئا فشيئا ويضل زيادة بزيادة حتى جيء في ليلة وأخبر الرجل أن ابنه قد طعن بمصواه في بطنه من أحد الفلطجية في أحد الملاهي. وقام الرجل يصلي فوق السطح وأخذته الحمية والبكاء فألقى بنفسه من فوق السطح فمات. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. إنني حين أقول أن الولد قد يرهق والديه الكفر ويصل إلى بهما إلى هذا الحد قد لا يتصور عقلا إلا إذا ذكرت لكم هذه الحكاية المؤلمة التي ما أحب أن أرددها، ولكن لتشهد الواقع المر أننا نعيش عصرا وللأسف الشديد جاهليا محضا صرفا. لذلك كانت ثمرته ونتيجته ما رأيت. فالأولاد قد يكونون نقمة، ثانيا قد يكونون نعمة. اللهم أصلح أولادنا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى برجل يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات فيقول ربي بما هذا ولا يبلغني إياه عملي، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيجد في ميزانه أمثال الجبال من الحسنات فيقول ربي بما هذا ولا يبلغني إياه عملي، فيقول الله تلك صدقة ولدك عليك. وفي الحديث الثالث يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بقارئ القرآن، اللهم حفظنا القرآن وعلمنا القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لقد حصر قلبي الألم وحين توقف الإمام بالصلاة ولا يجد خلفه من يرده، أين حفظة القرآن؟ لقد عشنا في زمن يزهد الناس فيه في حفظ القرآن للأسف الشديد، ويشغل الناس فيه عن حفظ القرآن، وليس هناك أعظم ولا أفضل ولا أكبر ولا أجل من حفظ القرآن. قلب استوعب القرآن لا يدخله نكد ولا هم ولا حزن ولا تمسه النار أبدا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لو جمع القرآن في إهاب لما أحرقه الله بالنار. لو جمع القرآن في إهاب يعني جلد، لو جمع القرآن في جلد أي جلد ما أحرقه الله بالنار. فإذا جمع في قلب مؤمن هل يدخل النار؟ أبدا. يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال اقرأ وارتقي ورتل، هيدوك المصحف تقرا منه؟ أبدا. وإنما ستقرأ من أين؟ من حفظك، فعلى قدر حفظك تكون درجتك. اللهم حفظنا القرآن يا رب. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ثم يلبس حلة الكرامة، ثم يكسى تاج الكرامة، ويلبس والدا حلة الكرامة. والدي حافظ القرآن، نعم، إن ربك لن يسألك في ولدك هل حصل على بكالوريوس أو إعداديوس، إنما سيسألك هل علمته شهادة لا إله إلا الله. إنها مسؤولية عظيمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا هو السبب الأول والثاني من كلامنا في هذه المسألة، أن الأولاد إما نعمة وإما نقمة. أما السبب الثالث فلحل الإشكالية الحديثة في تربية الطفل. إخوتان، حقيقة تربية الطفل في عصرنا مشكلة، ألستم معي في هذا؟ بلى. أتدري لماذا؟ لأنه يتحكم في تربية الطفل عوامل أنت لا تملكها. فالطفل يتربى في وسط أسرة كبيرة تضم أبا وأم فقط، لا، وعما وعمة وخالا وخالة وجدين وجدتين، صح؟ نعم. فكيف بك إذا رأى الطفل عمه حليق وخاله مدخن وعمته متبرجة وخالته تدمن التلفاز وجده يدمن الجلوس على المقهى وشرب الشيشة وجدته تدمن الغيبة والنميمة، فمن يصلح الطفل؟ نعم، هذا واقع مر نعيشه، واقع مر نعيشه. أضف إلى مناهج دراسية لا تصنع إيمانا في قلب بشر أبدا، بل تدعو إلى التجرد من كل دين. حدث ولا حرج. فمن يربي لنا أطفالنا؟ اللهم ربي لنا أطفالنا. نعم، إنها قضية خطيرة من الخطورة بمكان. متى يبلغ البناء يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ما تبنيه في شهر يهدمه التلفزيون في كلمة في لفظة، ما تبنيه طيلة 4 شهور أو 3 شهور اختصروها شهرين الأجازة في المسجد في أول يوم في الدراسة يهدم كل هذا في لقاء عاطفي ساخن في الفصل بين مدرس ومدرس. يهدم كل ما صنعته في سور الصيف في القرآن. نعم، إنها مشكلة، مشكلة. كيف نربي أطفالنا؟ إخوتان، هل هذا الإشكال سيأتيك؟ ولكن أعجل فأقول أنه ينبغي أن نعتقد أنه لا أحد في الأرض ولا في السماء إلا الله يملك قدر الله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك فإنك ينبغي أن تنتبه إلى أنه لو اجتمع الكون كله غير الله ليضل ولدك وأراد الله أن يهديه هداه، فليتعلق قلبك بالله. انظر إلى قصة أصحاب الأخدود، وهي من القصص العجب التي فيها من الدروس ما يتجاوز المئات، الدروس والعبر. يقول الحبيب محمد، بطلت صلى على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم ملك له سحر، ومعلوم أنه لا بد لكل ملك من ساحر، لا بد، لا يوجد ملك إلا وله ساحر. والساحر الحصري الإعلام، قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وقال الله: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. فسحر أعين الناس من خلال التلفزيون واسترهابهم من خلال ما تعلمون، هذا هو السحر العصري الموجود. المقصود: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: أحطني غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعد. وهنا يتملك العجب كل سحرة منك وأنت تقرأ أن الساحر يقول: أعطني غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعدي. الساحر يوقن أنه سيموت، ومع ذلك يريد أن يستمر الشر من بعده. أليس هذا عجيبا؟ إي والله. ما نصحتهم في استمرار الشر، في إطالة عمر الشر، لكن المقصود تدلك هذه الفقرة على أهمية تربية الطفل. أعطني غلاما، أعطني غلاما، والغلام ما بعد سن الفطام إلى ما قبل سن البلوغ، يعني من سنتين ونصف إلى 9 سنوات. غلام أعلمه السحر يكون لك من بعد. فانتخب الملك له غلاما توسم فيه فطنة وذكاء. انظر، الملك والساحر بالطبع، الملك وحاشيته وهيمنته ومملكته وقدراته وطاقاته، جند كل هذا وحشد لإضلال هذا الغلام، ومع ذلك انظر إلى قدر الله، فجعل الله راغبا في طريق الغلام. فكان الغلام إذا أتى الساحر مر بالراحة. وعادة الرهبان أنهم لا يتكلمون ولا يعملون في الدعوة مطلقا، إنما هم يمكثون في صواميهم يعبدون الله ولا يدلون أحدا على خير. ومع ذلك لما أراد الله أنطق الراهب، فكان الراهب يعلم الغلام التوحيد والساحر يعلم الغلام الكفر. وهذا ما نعاني مما سميته الإشكالية المعاصرة في تربية الطفل، تعدد مصدر التلقي: ساحر يعلم الكفر وراهب يعلم التوحيد. هذا ما نعانيه: أب يعلم الالتزام والتوحيد، ومدرسة تعلم الفجور. تعدد مصدر التلقي. حدثني أحد إخواننا أن ابنته الصغيرة في مدرسة من تلك المدارس المنتشرة على هذا الطريق، فكانت لأن البيت ملتزم تلبس الخمار، وأمرتها المعلمة أن تخلع الخمار. اخلعي آسف. فبكت الطفلة وقالت لها: آمل يا أبي، أنا بحب ربنا وبحبك، أسمع كلام ربنا ولا كلامك؟ لأن أباها علمها أن الخمار أمر من؟ أمر الله. تسمع أمر مين هي الوقت البنت؟ تعدد مصدر التلقي. انظر، الغلام يتلقى من الله التوحيد ويتلقى من الساحر الجد. واختلطت المسائل في ذهن الغلام، فمر يوما فوجد دابة قطعت الطريق ومنعت الناس المرور، فقال: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الساحر أم أمر الراهب. فشال حصاة من الأرض وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمرون. وهنا لا بد من لمحة نتوقف معها لتفقه أن أمر الراهب كان راجحا في قلب الغلام، صح ولا لا؟ بدليل أنه لم يقل إن كان أمر الساحر أحب إليك، بل قال إن كان أمر الراهب. وهذا ما نسميه في عرف التربويين الرصيد الإيماني في قلوب البشر، أن في قلوب الناس قاطبة رصيد إيماني يمكن استغلاله ولو كان أفسق الفاسقين وأفجر الفاجرين. انظر إلى أي فاسق أو فاجر في فجوره وذكره بالنبي محمد، ألا تراه يفسح؟ كثيرا ما يكون هذا، وقد جربنا، تكون له وهو يسب ويلعن ويفعل. انت ما بتحبش النبي؟ لك صلى الله عليه وسلم بحب النبي، الف صلاة عليه. هكذا يقولون. نعم هناك رصيد روحي ايماني موجود في القلوب، ولكن على دعاة اليوم استغلال هذا الرصيد. نفس الركام الهائل من المعاصي والذنوب والافكار والعادات والتقاليد والاوهام والتشوهات، نفس كل هذا ليظهر الرصيد المكنون. هذا الرصيد هو الذي جعل الغلام يرجح امر الراهب. اللهم ان كان امر الراهب احب اليه فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمرون. ورمى الحصى فوقعت الدابة ميتة، فعرف ان امر الراهب احب، فلزم الراهب وكان يشكو الى الراهب. غلام 9 سنين يشكو، طيب ألم الضر، شكى الغلام الى الراهب فقال اني اذا اتيتك تأخرت عن اهلي فيضربني اهلي، واذا اتيتك تأخرت عن الساحر فيضربني الساحر. ولا 9 سنين لما يضرب عصايتين على ايده يعير يبكي، فيشكو، فيدله الراهب على حل المسألة وإجابتها. ولكن هنا التقط فائدة أيضا، انظر إلى حرص الغلام على طلب العلم وإن ضرب، وجهد شباب المسلمين اليوم في العلم ولم يضربوا. هذا هو العجب، زهدهم بالعلم. لقد حدثكم الشيخ توفيق جزاه الله خيرا واستعمله للخير دائما، ونحن وإياكم والمسلمين أن هذا الأسبوع فيه فائدة. أنا كثيرا ما أقول أن هذه الأسابيع الثقافية نعمة من الله علينا، فاللهم ارزقنا شكر نعمك وأفضاله، وزدنا من نعمك وأفضاله، ولا تحرمنا نعمك وأفضالك. نعم إخوتي إنها نعمة. لقد كان الرجل في من كان قبلكم يشتري الدابة ب1000 درهم ويضرب أكباد الإبل شهرا ليحصل على حديث، وأنتم في أسبوع حصلتم على 100 الأحاديث، أليس الأمر كذلك؟ شكر هذه النعمة استعمال تلك النعمة في طاعة الله، استعمالها. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. فالمقصود يا شباب أن إشكالية تربية الطفل حلها طفق اللجء إلى الله، فيربي الله لك ولدك. قال الله جل جلاله في وثيقة التأمين الربانية في الآية 9 من سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. السبب الرابع، الظاهر احنا هنذكر الاسباب بس ونختم، مش هندخل ازاي نربي اطفالنا. ام انكم قوم تصبرون؟ اللهم ارزقنا الصبر يا رب. السبب الرابع لمعالجتنا لهذه المسألة قولي أننا إذا كنا قد بؤنا بعار الهزيمة وعار عدم التمكين فينبغي ألا نجمع إليهما عار الرضا بذلك، فلنصنع من أولادنا جيل التمكين. نعم إننا نحتاج أن نربي أولادنا لينصروا دين الله بعد أن خذل على جميع المستويات في عصرنا. إننا بحاجة إلى أن نربي أولادنا ليكونوا الجيل الصالح، الجيل الفريد كجيل الصحابة، ليجري الله من الخير على أيديهم ما لم يجري على أيدينا. إننا بحاجة إلى أن يكون أولادنا عوضا لنا، وعزاؤنا أن نلقى الله فنقول عذرا ربنا فقد خلفنا وراءنا من ينوب عنا. وقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. إخوتاه، إن التمكين يبدأ من تربية الطفل بل من رضاعه. اسمع في صدر سورة القصص إلى قول ربك، يقول ربي جل جلاله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، واحد، اثنين، ونجعلهم أئمة، ثلاثة، ونجعلهم الوارثين، أربعة، ونمكن لهم في الأرض، خمسة، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. من هنا يبدأ التمكين من رضاع الطفل. واستمع معي إلى تلك القصة العجيبة. إمام الحرمين الإمام الجويني أبو المعالي رحمه الله تعالى من أهل القرن الخامس كان رجلا خطيبا فصيحا مفوها مناظرا جلدا لا يغلب. إذا تكلم خرج الكلام من فمه كالموج الهادر وكالبحر الخضم. وفي يوم من الأيام في مجلس الإمام كان يتكلم وفي وسط الكلام تلحسم وانحقد الكلام على لسانه وانقطع وسكت وبكى، ثم قال: أنا أعرف سبب هذه اللجلجة، أنا أعرف سبب هذه اللجلجة. قيل: وما سببها؟ قال: المصح. قيل: وما خبر المصح؟ قال: حدثني أبي أني كنت غلاما طفلا رضيعا في حجر أمي، أني كنت طفلا رضيعا في حجر أمي، فلهت أمي عني بشغل البيت فبكيت من الجوع وعلى صوتي، ودخلت أما لجار لنا، أما يعني عبدة جارية لجار لنا، فحملتني وألقمتني ثديها فأرضعتني، ودخل أبي فاختطفني منها وقال: أنت أمة لجارنا ولا يحل لبنك إلا بإذنك، وأنا لا أطعم ولدي إلا الحلال. ثم وضع أصبعه في فمي أتقيأ، فتقيأت ما رضعت إلا أول مصة، فهذه اللجلجة سببها تلك المصة. نصفة واحدة لجلجت الإمام. أنت الآن تعرف سبب اللجلجة في عالم المسلمين، سبب التخبط والتلون، سبب التردد والضياع، سبب هذه الهراءات التي تراها في كل ساعة وحين، سببها نصاة أولى ربينا عليها من السائل الله أعلم بها. فاللهم اغفر للآباء والأمهات والبنين والبنات. نعم، إننا منذ زمن رضعنا من أمهاتنا. يا ابني عيش جبان تموت مستور. رضعنا منذ زمن يا ابني إن فتك الميل تمرق بترابه. رضعنا منذ زمن يا ابني انت جنب الحيط ومالكش دعوة حد. يا ابني دع الملك للمالك. لما ربينا على هذا كان الغزاء الذي تراه. نعم اخوتاه، اننا بحاجة ان نربي اولادنا ليكونوا جيلا من الرجال الذين يرفعون راية الاسلام بصدق، فيعملون لله فيكون الله لهم كما كان لمن كان قبلنا. تعالوا لندخل في خضم الموضوع، كيف نربي اولادنا. يقوم الموضوع، وهذا من الطريف ذكره، على 12 عنصرا اذكر منها الليلة عنصرين اثنين فقط، ولا استجيز الزيادة، وسيكون الباقي فيما يكون بعد ان شاء الله وقدر بعد سنة ان شاء الله، ونرجو ان لا يكون هذا من طول الامل. الركيزة الاولى التي يقوم عليها تربية الاولاد، صلاح الاباء ينفع الابناء، فالاصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود اعوج. اذا اردت ان تصلح اولادك فلا بد ان تكون في ضغطك صالحا، ولا يمكن ان يتخيل ان ابا وهو يدخن يقول لولده يا بني التدخين ضار، انا مجرب التدخين حرام، كأنه يقول لولده جرب. نعم، ان ولدا يرى اباه يصلي في البيت ابدا لا يخطر بباله ان يأتي المسجد الا اذا اداه الله. نعم، الاصل والقاعدة انه الصلاة صلاح الاباء ينفع الابناء، ولكن لكل قاعدة ثواب، فقد يكون الاب فاسدا والولد صالحا لا بأس. والقاعدة انه الصلاة صلاح الاباء ينفع الابناء، ولكن لكل قاعدة ثواب، قد يكون الاب فاسدا والولد صالحا لا بأس وارد. ولذلك طيب الله قلب المبتلى، اللهم عافنا ولا تبتلينا، طيب قلب المبتلى في شخص ابن نوح، ولكن سأذكر لك السبب في النقطة الثانية ان شاء الله. المقصود يا شباب ان صلاح الاباء ينفع الابناء. انظر لما كان الاب صالحا في قصة الخضر، قال الله عز وجل واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. لما كان الولد فاسدا وخشي ان يرهق الوالدين طغيانا وكفرا ارسل الله اليه من يقتله، ارسل الله اليه من يقتله. ولذلك في بعض الاحيان موت الولد رحمة. اي والله، موت الولد رحمة من الله تشدج صدر الاب. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. انظر، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لأن الأبوين إيه؟ مؤمنين، فكان أبواه مؤمنين، وكذلك في القصة التي تليها. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فلما كان الأب صالحا سخر الله نبيا ورجلا من الصالحين ليرفع جدار هذين اليتيمين. فأصلح حالك يصلح الله لك أولادك. والآية التي ذكرنا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ينبغي ان تنطلح اخوة، اننا وللأسف الشديد انك ترى في بيوتنا عجبا، في بيوتنا وللأسف الشديد نؤثر كثيرا من التساهل، بل ونعلم اولادنا الكذب. تليفوني يدوب، قل للولد قل له مشينا، او الباب كذلك، والولد يراك ويقول بيقول لك مشينا. ناس انك تعلمه الكذب، بل واحيانا نأمر اطفالنا بالنميمة. اخوك قال ايه يا ولد؟ عمتك قالت ايه؟ لما رحت بيت جدك شفت ايه؟ نأمره بنقل الكلام بالنميمة. وفي اكثر الاحيان يسمع منا الغيبة، وكثيرا ما يرى منا الوجهين، نلقى الرجل بوجه ومن خلفه بوجه، وكثيرا ما يستشعر من الاب الظلم للام ويسمع الالفاظ البذيئه. فهل هذا بيت يربي ولدا؟ ابدا. ان البيت الذي يريد ان يربي ولدا صالحا يكون فيه الاب وقورا محبا لله ورسوله. لا بد من اصلاح الاباء. اسمع الى قول الله، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم، فقدم انفسكم. ان التربية بالقدوة، ان التربية بالقدوة هي اكبر عوامل التربية في البيت. ترى في البيت الرجل الذي يصلي النافلة في البيت يفرش السجادة ويقف يصلي، فيجد ابنه يتطلع اليه هكذا، فاذا وقف قام ابنه بجواره هكذا، فاذا سجد نام الولد على بطنه بجواره. والعكس بالعكس، اذا راى الطفل اباه يدخن ياتي بورقه ليبرمها ثم ليجعلها في فمه كانه يدخن ومن شابه اباه فما ظلم، فما ظلم. نعم، قال الشاعر معبرا عن هذا المعنى، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وليس يدين الفتى بحدا ولكن يعوده التدين أقربوه. فلا بد أولا لكي تصلح بيتك، لكي تصلح أولادك، أن تصلح نفسك. قال سفيان الثوري لابنه، يا بني والله إني أزيد في صلاتي من أجلك لأجل أن أحفظ فيك. يقول أنا بصلي نافلة كتير عشانك، عشان ربنا يحفظك ليا. إني لأزيد في صلاتي من أجلك، من أجل أن أحفظ فيك. هذه النقطة الأولى ولا أطيل. أما الثانية، الركيزة الثانية في تربية الطفل، إصلاح الأمهات، إصلاح الأمهات. فالأم أصل الأمة، بصلاح الأم تصلح الأمة. لابد أن تعلم ان الاب وحده لا يمكن ان يربي اولاده. فانت اخي الزوج الاب متى تجلس مع اولادك؟ انك حين تدخل البيت يبدو على البيت الحشمة، الولد مؤدب والبنت صامتة والزوجة مطيعة، فاذا خرجت من البيت صار البيت كازينو، مسرح سيرك. الاولاد يخافون منك، يهبونك، يحترمونك، يوكلونك، ثم انك تأتي البيت سويعان. اما الذي يخالط الاطفال ويراهم على حقيقتهم هي الام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقبل ان استفيض في هذا فاقول اننا اذا اردنا اطفالا صالحين فلا بد ان نختار لهن زوجات صالحات. فانني نقول وانا اخاطب كثيرا من المتزوجين ان معنى هذا انك اذا كنت اخطات وتزوجت من غير ذات دين فاصلحها والله يعينك، وليكن هذا بداية الاصلاح. علمها الفقه والحقيقة. انك تجد اسئلة عجيبة. هذا مثال سؤال، تقول ان زوجها حلف عليها بالظهار، انت علي كظهر امي، يقولها بالنحوي، منذ 7 سنين وهو يعاشرها معاشرة الازواج، فهو يزني بها منذ 7 سنين. سببه الجسد، سببه الجسد. من طريف ما يذكر انني كنت في محاضرة في احد الاماكن، والله جاءني السؤال بهذا النص: الرجل اذا جامع امرأته، سمعنا من يقول ان على المرأة غسل، فهل هذا صحيح؟ والله الذي يرانا الان ويسمعنا اتاني السؤال بهذا النص، يظنون ان الغسل على الرجل، المرأة ملها. انظر الى اي درجة بلغ الجهل. نعم اننا بحاجة، انني كثيرا ما اقول ان آفة الامة الدهر ودواؤها الغيث، ولكن اي حل، اننا كثيرا ما نشتغل بالترف وننسى الفرض، وننسى الفرض. المقصود يا شباب ان اصلاح الزوجات مهم. ثم ياتي الاخ ويشكو، دي متعبة جدا، نفس الكلام، دي تخرج تنشر من غير جوانتي، ده في البيت عند ابوها لما تروح تزورهم ممكن ولادها ما يدخلوا وهي ما تحتملش، ويعملها مشكلة ويحلف بالطلاق. انت السبب، هل علمتها؟ هل ادبتها؟ هل امرتها؟ هل نهيتها؟ هل ذكرتها؟ لا تظنن ان هذه المحاضرات العامة التي تأتي اليها زوجتك تصنع شيئا، لا. ليكن لك في بيتك منهج، كل يوم تمسك فقه السنة لتقرأ منه أنت وهي صفحة، تفسير ابن كثير صفحة، في كتاب عقيدة 200 سؤال وجواب في عقيدة، كل يوم سؤال أو اثنين فقط، تحقق مراحل الأعيان في العقيدة والفقه، ليس مطلوبا منك أكثر من ذلك، لتتعلم أنت وهي. أما أن نعتقد أن سماع الأشرطة يصنع علما وحضور المحاضرات العامة يؤدب ويربي فقط، لا لا يا اخي، انما اذا قصرت في حقك فاخشى ان تأتي زوجتك يوم القيامة لتتعلق برقبتك وتقول ربي ادخل زوجي النار، فهو السبب. انتبه، فزوجتك في البيت مسؤوليتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته. نعود فنقول ان اصلاح الام بصلاح الام صلاح الامة. الام انني اقول وبلا تردد ولا مواربة، فعلا وراء كل عظيم امرأة، ولكن ليست كما يقول الجهال المضللون زوجته انها امك. امك. انظر الى الكمنة العظماء على مستوى العالم في جميع المناحي والنواحي. تجد ان وراء كل منهم اما عظيمة ربته وصنعته. في قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال نوح لابنه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. اللهم اجعلنا من المرحومين برحمتك يا ارحم الراحمين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه. الولد له لذعة في الكبد. نادى نوح ربه قال: ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. لا اريد ان اطيل، ولكن في كل كلمة من نداء نوح غاية الادب وغاية الرفق وغاية الاستسلام لله. انظر: ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق لانك قلت ايه. قل نحفل فيها من كل زوجين اثنين واهلك. فقال: ان ابني من اهلي وانك وعدك الحق. ولم يقل: وانت ارحم الراحمين وانت الكريم المعطي وانت الودود اللطيف، وانما قال: وانت احكم الحاكمين. يعني انا راض بحكمك، مستسلم لقضائك، فقل ما تريد يا رب. قال: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. يتوقف اهل اللطائف في التفسير فيقولون: انه هام الغيبة تعود على من؟ على ابن نوح. هكذا يقولون: انه اي هذا الولد عمل غير صالح، هذا الولد عمل غير صالح. وان كان جمهور المفسرين يقولون: انه اي العمل الذي عمله بأن لم يركب السفينة ولم يطع أباه النبي عمل غير صالح. ولكن هذه لطيفة مفيدة: إنه أي هذا الولد نفسه عمل غير صالح. قالوا: ووجه عدم الصلاح فيه أنه نبت في منبت الخبيث. نبت في منبت الخبيث. خبيث. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادينا الصالحين فخانتهما. خيانة في الدين يعني، وليست الخيانة في الفراش. فلما كانت الام غير صالحة ضاع الولد. ضاع الولد. وهكذا على هذا فكذا. كما قال الشاعر: وليس النبت ينبت في جنان. جنان جمع جنة. جنان جنة يعني حديقة جنينة. وليس النبت ينبت في جنان، في جنينة في حديقة. كمثل النبت ينبت، كمثل النبت ينبت في الفلات. الفلات اللي هي صحراء. لما تشوف النبات الصحراء كله شوك، لكن في الحديقة ورد وزهر. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعنا ثدي الناقصات. إذا رضع الولد ثدي ناقصة، فهل يخرج الولد كاملا؟ لا يمكن، بل يكون ناقصا. المقصود يا شباب اننا نريد اصلاح الامهات لينصلح الاولاد، لينصلح الاولاد. ذكرت اظن في خطبة هنا ان اسماعيل عليه السلام لما قال له ابوه اني ارى في المنام عني البحر فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر افعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرين. هذا اليقين في لفظ افعل تلقاه ممن؟ من امه، لانه ربي في بطن امه. لما قالت لابراهيم يا ابراهيم اتتركنا هنا وحدنا؟ قال نعم. لم يجب. اتتركنا وتمضي؟ لم يجب. قالت الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لن يضيعنا. لما كان خلف الارض لن يضيعنا كان قول الاسم افعل ما تؤمر. كذلك موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اذكر قول ربك، واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به. الله عز وجل يقول اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فان خفت عليه فالقيه في اليف ولا تخاف ولا تحزني ان رادوه اليك وجاهروه من المرسلين. لم يقول امرين ونهيين وبشرتين. اصبح فؤاد ام موسى فارغة، الذهب افاضي من اليقين. يعني فاكرين لما اتكلمنا عن القلوب، اللهم اصلح قلوبنا، قلنا الصدر محل الشرح والضيق، والعلم الشرحي او القول النبوي او الآية القرآنية اذا دخل الصدر فانشرح الصدر توغلت الى القلب فاطمأن القلب وصلت الى الفؤاد ثبت الفؤاد. كذلك نقص عليك من انباء الرسل بهين نثبت به فؤادك، فإذا ثبت في فؤاد حصل اليقين. هكذا أصبح فؤاد أم موسى فارغا يعني من اليقين في وحي الله لها. قال لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذا الربط على قلب أم موسى وضعه موسى. فلما قال له أصحابه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. هكذا ينبغي أن تنتبه إلى خطورة الأم. الأم هي التي ترضي ورضاعها كما سمعت في قصة أبي المعالي الجويني يسبب التخبط والتردد والتلون. وانظر إذا أردت أن تنظر الى الكملة العظماء من اصحاب النبي محمد ترى وراء كل منهم اما عظيمة. انس بن مالك امه الرميصاء ام سليم كانت تحت زوج لها كف، فكانت تقول لانس وهي ترضعه كذا ثبت في الصحيح قل لا اله الا الله محمد رسول الله. فكان ابوه يقول لها دعي ولدي لا تفتريه عليه. فقول له انا لا افسده انا اصلحه انما اهيئه لامر تهيئه ليكون خادم النبي محمد. وقد كان وقد كان يحفظ السنة ويرويها. انظر الى غيره، انظر الى مثال ماذا يصنع الالتزام، ماذا يصنع الاسلام في قلوب النساء الخنساء التي ملأت الدنيا بكاء وعويلا على اخيها حتى قالت ولولا كثرة الباكين حولي على صخر لقتلت نفسي. كانت تقتل نفسها على اخيها لانه مات. ومع ذلك لما توجه ابناؤها للقتال للحرب في واقعة القادسية قالت لهم يا بني والله انكم لبنو رجل واحد كما انكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت انسابكم ولا خلطت حسبكم فإياكم ان يراكم الله مقصرين. وخرجوا فلما استشهد الاربعة احسبهم كذلك والله حسيبهم. لما مات الاربعة ورجع اليها الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وارجو ان يجمعني بهم في الجنة. انظر الى هذه الام هي التي ربت هؤلاء الاولاد. ولا اريد ان ازيد ولا ان اطيل عليكم. وكان بودي يا وكان بودي ان اذكر اليك ان اذكر لكم قصة امين امين فقط، ولكن اذكر اختصر في لتكون اما واحدة. الامين كنت اريد ان اذكر قصة ام عبد الرحمن الناصر صقر قريش، كيف كانت امه وراه وبدأ من الاندلس حتى حكم العالم، كيف كانت وراءه ام. ولكن اذكر لكم فقط هذه القصة، قصة ام ابراهيم البصرية. حكي انه كان بالبصرة نساء عابدات، وكان منهن ام ابراهيم الهاشمية تنتسب الى بني هاشم. فأغار العدو على ثغر من ثغور الاسلام، فانتدب الناس للجهاد، فقام عبد الواحد بن زيد البصري. عبد الواحد بن زيد كان خطيب البصرة وواعظها، كان يحضر مجلسه عشرة آلاف إنسان، منهم 300 من أصحاب العمائم يعني من العلماء. نعم، كان عبد الواحد بن زيد قام في الناس خطيبا فحضهم على الجهاد، وكانت أم إبراهيم هذه حاضرة مجلسه. وتمادى عبد الواحد على كلامه، ثم وصف الحور العين. فالحور العين اول ما يكرم بهم الشهداء، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد طول اجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك، وحسبك حديث خبيث، حسبك حديث خبيث. والقصة مشهورة انه اراد الزواج، فارسله صلى الله عليه وسلم الى بعض بيوت الانصار يأمرهم ان يزوجوه، وخرج لطلب المهر. اختصر القصة، وهو يسمع مهره سمع منادي الجهاد حي على الفلاح، فاشتغل بمهره في تجهيز سلاحه، جهز بالمهر فرسا وسيفا وخرج يقاتل في سبيل الله. وبعد ان قضيت المعركة قال صلى الله عليه وسلم، ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم، هل تفقدون احدا؟ قالوا نفقد فلان وفلان. قال هل تفقدون احدا؟ قالوا نفقد فلان وفلان فلانا وفلان. قال اما انا فافقد جليبيب. فخرجوا يطلبوه فوجدوه في وسط تسعة، فقال صلى الله عليه وسلم قتل تسعة ثم قتلوه، اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك وقد رضيت عنه فرضا. يا بختك يا جليبيب. يقول الراوي أنس ابن مالك يقول ثم حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذراعه حتى حفر له، فلم يكن له سرير الا ذراعي النبي محمد. ما تحطش في خشبة، كانت الخشبة ذراع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حفر قبره ووضعه فيه حول رسول الله وجهه صلى الله عليه وسلم، فقيل لما غدرت وجهك؟ قال والله لقد رأيت حوريتين من حور الجنة تدخلان بين ثوبه وجلده. ده قبل ما يدفن، فما بالك بعد الدفن. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. المقصود ان عبد الواحد بن زيد وصف الحور العين وانسد في وصف الحوراء. اسمع، تصلي صلى الله عليه وسلم، فقالت غادة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقدره. العرب زمان كانوا بيفهموا، فكان بيبقى كلام جميل لكن المشكلة ان احنا في عصرنا بقينا عاجل، عايز كل كلمة هقول لك معناها ايه، هيفسد الكلام. زي ما بقول دايما ان الوردة تتشم ما تتفحصش، مش هنقعد نفحص في الكلام. يعني انت يفهم بقى اللي انا بقوله، استعن بالله. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم: غادة ذات دلال ومرح يجد الناعس، الناعس الواصف، فيها ما اقترح. اي صفة تقترحها تقول يا سلام لو عينيها واسعة شوية تلاقيها واسعة، يا سلام لو بس يعني مليانة شوية تلاقيها كده، يا سلام لو ما فيش لو. يجد الناعس فيها ما اقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب، فليس فيها مضطره. دانها الله بوجه جمعت فيه اوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح ناعم يجري على صفحته نظرة الملك ولهلاء الفرح. أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح في رياض مورق نرجتها. كلما هفت له الريح نفح وهي تدعوه بود صادق، يا حبيبا، وهي تدعوه بود صادق، ملئ القلب به حتى تفح، يا حبيبا لست اهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتتح. لا تكونن كمن جد الى منتهى حاجته ثم تمح، لا، فما يخطب مثلي من سهى، انما يخطب مثلي من الح. اللهم ارزقنا الالحاح في طلب الجنة. قال: فما جناس، طبعا زي بقول لكم لكن الناس فاهمين، فايه يميجوا كده مع الشعر، فمات الناس بعضهم في بعض واضطرب المجلس، ووثبت ام ابراهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد: يا ابا عبيد، يا ابا عبيد، الست تعرف ولدي ابراهيم؟ ورؤساء اهل البصره يضربونه يخطبونه على بناتهم وانا اضربه عليهم. انت عارف ابن ابراهيم؟ وقت اهل البصرة عايزين يجوزوا بناتهم وانا بضربه بقول له: ايه يا ولد تتزوج؟ ارفض، والله قد اعجبتني هذه الجارية، البنت اللي انت وصفتها دي حجباني لو، والله قد اعجبتني هذه الجارية وانا ارضاها حروسا لولدي، فكرر ما ذكرت من حسنها وجمالها. قلت لي، فاخذ عبد الواحد في وصف حوراه ثم زاد فقال: تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطين من خالص الحصر، فلو وطئت بالنخل منها على الحصى لأحسبت الأقطار من غير ما قصر. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. اصل دي الجنة يا جماعة، الجنة حاجة تانية. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. بيقول ايه؟ بيقول لك: فلو وطئت بالنخل منها على الحصى، لو دقت بالجنة بتاعتها على الحصى، الحصى يطلع ضهر من غير مية. فلو وطئت بالنخل منها على الحصى لنحسبت الاقطار من غير ما قطري، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته، كغصن من الريحان ذي ورق خضر، ولو خلي بالك، ولو تبلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر. لك لو تبلت في البحر كان يحلو، ولو تبلت في البحر شهد رضابها لطاب لأهل البر شرب من البحر، يكاد اختلاس اللحظ يجرح خدها. لو حد بصلها كده خدها يجرح من الرقة والنعوم، يكاد اختلاس اللحظ يجرح خدها بجارح وهم القلب من خارج الستر. فاضطرب الناس أكثر ووثبت أم إبراهيم وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد، قد والله أعجبتني هذه الجارية وأنا أرضاها عروسا لولدي، فهل لك أن تزوجه منها في هذه الساعة؟ عندك لو الأبد في هذه الساعة وتأخذ مني مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغزوة، فلعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في القيامة. النهاردة الولد لو التحى هم تقول لي: يا ابني ما توديناش ده، يا ابني شوف مستقبلك، يا ابني وراك كومة عيال، ربي عيال، أمن هذه. فتقول: لعل الله يرزقه الشهادة فيكون شفيعا لي ولأبيه في القيامة. فقال لها عبد الواحد: لئن فعلت لتفوزن فوزا عظيما أنت وولدك وأبو ولدك. ثم نادت ولدها: يا إبراهيم، الأم: يا ولد، يا إبراهيم. فوسب إبراهيم من وسط الناس وقال: لبيك يا أمه. قالت: أي بني، أرضيت بهذه الجارية زوجة ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب؟ فقال: أي والله يا أمه، رضيت أي رضا. فقال ثم انصرفت فجاءت ب10,000 دينار فوضعتها في حجر عبد الواحد بن زيد وقالت: يا أبا عبيد، وقالت: يا أبا عبيد، اللهم إني أشهدك. فقالت: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيلك وترك العود في الذنوب، فتقبله مني يا أرحم الراحمين. يا أبا عبيد، هذا مهر الجارية 10,000 دينار، تجهز به وجهز الغزاة في سبيل الله. وانصرفت فابتاعت لولدها فرسا جيدا واستجادت له سلاحا. فلما خرج عبد الواحد خرج إبراهيم يحدو والقراء حول المجاهدين يقرؤون: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فلما أرادت فراق ولدها دفعت إليه كفنا وحنوطا. حبيت تفارق الولد، ما يجوش: يا ابني خلي بالك من نفسك، ارجع لي سالم احسن مالي غيرك، انت زينت اهل البصرة. ابدا، دفعت اليه كفنا وحنوطا، كفن وريحة وعطر، وقالت: يا بني اذا اردت لقاء العدو فتكفن بهذا الكفن وتحنط بهذا الحنوط، واياك ان يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته الى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت: اذهب يا بني، لا جمع الله بيني وبينك، لا جمع الله بيني وبينك الا بين يديه في عرفات القيامة. قال عبد الواحد: فلما بلغنا بلاد العدو ونودي في النفير وبرز الناس للقتال، برز إبراهيم في المقدمة فقتل وقتل وجال وصال حتى قتل 300 من جيش العدو، 300 فقالوا ما صنع بنا نكاية كمثل هذا، فاجتمعوا عليه فقتلوه. قال عبد الواحد: فلما أردنا الرجوع إلى البصرة قلت لأصحابي: لا تخبروا إما أم إبراهيم بخبر ولدها حتى أتلقاها بحسن العزاء لئلا تجزع فيذهب أجرها. فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقوننا، وخرجت أم إبراهيم فيما خرج. قال عبد الواحد: فلما نظرت إلي قالت: يا أبا عبيد، يا أبا عبيد، هل قبلت مني هديتي فأهنى أم ردت علي فأحزى؟ فقلت لها: قد قبلت هديتك وإبراهيم مع الأحياء يرزق. قال: فخرت ساجدة لله شكرا وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب فيه ظني وتقبل نسكي مني. وانصرفت. فلما كان الغد أتت إلى مسجد عبد الواحد وهو في مجلسه يعظ الناس، فنادت: السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك، السلام عليك يا أبا عبيد، بشراك. فقال: لا زلت مبشرة بالخير يا أم إبراهيم. فقالت له: رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل وهو يقول: يا أمه أبشري، فقد قبل المهر وزفت العروس. هذه هي الأمهات، هؤلاء هن اللاتي ينضجن وينتجن الرجال عقمة الأرحام، أن تنجب أمثال هؤلاء الأمهات. إننا بحاجة إلى أن نربي أما لتكون أما، وبنتا لتكون أما، بنتا لتكون أما. بحاجة إلى أن نقوم لله بتلك الطاعة، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. اللهم أصلح أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اجعلهم ذرية صالحة، أنبتهم نباتا حسنا. اللهم اجعل أولادنا بركة علينا وعلى أمة محمد، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.